تنسيق مجموعة تنسيق مجموعة من الشباب عندهم نشاط دعوي، هل يعتبر تنظيما إذا جعلوا لهم رئيسا؟ إذا كان الرئيس المزعوم عالما وشيخا لا يعتبر تنظيما ممنوعا، لأن كل حلقة علمية لابد لها من نظام ومن شيخ معلم. أما إذا كان مثلهم جاهلا فهذا هو التنظيم الذي ابتلي به الشباب في العصر الحاضر.